وبعد أن عرفنا قصة سيدنا آدم عليه السلام، تعالوا بنا لنسمع قصة سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم. لقد بعث الله سيدنا نوح بعد سيدنا آدم. لقد دعا قومه للإسلام. لقد دعا قومه 950 سنة، وقد كان قومه يعبدون الأصنام، ولم يؤمن لنوح إلا فقراء قومه. وبعد قرون من الدعوة جاءه الأمر بصنع السفينة حتى يغرق من كفر إذا جاء الطوفان. وبعدما جاء أمر الله بالطوفان ركب السفينة كل من آمن مع نوح، أخذ معه من كل دابة زوجان، لكن من كفر غرق بالطوفان. وقد كان من بين الغارقين زوجه وابنه. تعالوا بنا نسمع هذه الأنشودة عن قصة سيدنا نوح راعي السفينة. في دعوة الحق أمضى سنينا، أمضى سنينا، نوح النبي راعي السفينة، راعي السفينة. في دعوة الحق أمضى سنينا، أمضى سنينا، نوح النبي راعي السفينة، راعي السفينة. قد عاش عمرا يدعو لربه من غير كل تعلوه همة، تعلوه همة. قد عاش عمرا يدعو لربه من غير كل تعلوه همة، تعلوه همة. نوح النبي، نوح النبي، نوح النبي، نوح النبي راعي السفينة، نوح النبي، نوح النبي راعي السفينة. في دعوة الحق أمضى سنينا، أمضى سنينا، نوح النبي راعي السفينة، راعي السفينة. في دعوة الحق أمضى سنينا، أمضى سنينا، نوح النبي سنينا، أمضى سنينا، نوح النبي راعي السفينة، راعي السفينة. في دعوة الحق أمضى سنينا، أمضى سنينا، نوح النبي راعي السفينة، راعي السفينة. قد جاءه الأمر أنسر وأبحر كي ينجو الخير كي يغرق الشر، كي يغرق الشر. قد جاءه الأمر أنسر وأبحر كي ينجو الخير كي يغرق الشر، كي يغرق الشر. نوح النبي، نوح النبي، نوح النبي، نوح النبي راعي السفينة، نوح النبي، نوح النبي راعي السفينة. في دعوة الحق أمضى سنينا، أمضى سنينا، نوح النبي راعي السفينة، راعي السفينة. في دعوة الحق أمضى سنينا، أمضى سنينا، نوح النبي